السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا درس من دروس المواريث، درس من دروس الفقه الشافعي من كتاب غاية الاختصار للإمام أبي شجاع رحمه الله تعالى، والباب باب الفرائض والوصايا. أقول بالله تعالى التوفيق، قد يجد الشخص صعوبة في باب الفرائض التي هي المواريث والوصايا، ولكن بإذن الله تعالى إذا تناولنا مباحث الفرائض من كتاب الله سبحانه ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحشي على ذلك سيكون أيسر بإذن الله. أن المصنف هنا قال كتاب الفرائض والوصايا، وقال الوارثون من رجال العشرة وذكرهم، وبعد والوارثات من النساء سبع وذكرهم. وهذه الأشياء ممكن تفهم من خلال دراسة الآيات والتحشية عليها، فلذا لا نعدل بكتاب الله بديلا في هذا الصدد، فنتناول الآيات ونحشي عليها إن شاء الله، وستكون بإذن الله طريقة سهلة لدراسة هذا العلم المبارك. هذا العلم علم المواريث، يسميه بعض العلماء علم الفرائض، علم الفرائض، وله مستند، أعني للمسمي مستند، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، فسماها الفرائض. والله قال في كتابه الكريم في شأنها فريضة من الله، وقال في شأنها نصيبا مفروضا. ففي الحديث السابق ألحق الفرائض بأهلها، وفي الآيتين فريضة من الله نصيبا مفروضا. في كل هذا رد على أعمى البصيرة الزائغ الذي خرج هذه الأيام في مصر، مما يتأسف عليه أنه يزعم أنه دكتور أعمى الله بصيرته، يقول إن الفرائض إن المواريث حقوق وليس لها شأن بالفرائض، ويطالب هذا الأعمى أعمى البصيرة بأن تكون مرأة كالرجل في الميراث، اتباعا لأهل الكفر الذين سنوا هذه القوانين الكافرة في تونس، زيغا منهم عن طريق الحق والصواب، وزيغا منهم عن الكتاب العزيز والسنة المباركة. فجدير بالذكر أن نقول إن الله قال هو أصدق القائلين: وليس الذكر كالأنثى، وقال هو أصدق القائلين: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فنكرر النصائح لأهل تونس أن يتقوا الله في أنفسهم، ويتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منهم خاصة، فالعذاب إذا نزل لا ينزل فقط على أهل الظلم، أهل الإجرام، أهل الردة والكفر الذين شرعوا شرائع مفادها، أو يريدون أن يشرعوا شرائع مفادها أن الأنثى تتساوى بالذكر في الميراث، البنت كالابن في الميراث. العذاب إذا نزل لا ينزل على هؤلاء فقط، بل ينزل أيضا في كثير من الأحيان إذا أراد الله على الساكتين على هذا المنكر. فالله قال: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استغموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا أرادوا أن يستقوا مروا على من فوقهم، فقالوا: لو خرقنا في نصيبنا خرقا حتى لا نؤذي من فوقنا، فلو تركوهم وما أرادوا لهلكوا جميعا، ولو أخذوا على أيديهم لنجوا جميعا. فنصيحتي لأهل تونس أن ينكروا هذا المنكر، ولا يتحكموا أبدا إلى هذا القانون الكافر الباطل الذي شرعه أهل الإجرام وأهل الردة عن الإسلام في بلاد تونس. وأذكر بأن الله قال: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. فجدير بأهل الإسلام أن يلقوا بهذه القوانين الباطلة الجائرة وراء الظهور ويتحاكموا إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ومن هذا المقام نشكر الإخوة العاملين في الأزهر الذين ما فعلوا إلا الواجب حقيقة، لكن يشكر أيضا من قام بما أوجبه الله عليه في هذا الصدد، إذ أصدروا استنكارا عظيما لهذا القانون الباطل الذي يكاد أن يصدر في تونس بتسوية المرأة بالرجل في الميراث، وضحضا للشبهات التي افتراها هذا الأفاك الأثيم المنسوب إلى هيئة الأزهر. فالحمد لله الذي رد عليه قوم من زملائه ومن أساتذته، ونسأل الله أن يرده مخذولا. ويا بشراه، يا بشراه بقول ربنا سبحانه وتعالى: إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين، إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين. فالله الله في كتاب الله، ولا بد من التصدي لهذه الحملات المتوالية التي يبثها أهل الكفر الذين تسموا باسم غير اسم الكفار خوفا من أهل الإسلام، فتسموا بالعلمانيين وتسموا بالليبراليين وتسموا بالاشتراكيين وغيرهم، وفي الحقيقة أن طرائقهم طرائق كفر كلها. فعلى كل مسلم أن يحذر على دينه أمام موجات التشكيك وأمام موجات التشويش على الإسلام والمسلمين، فإن أهل الكفر هذا منهجهم دائما، يشوشون على القرآن. وقد قال تعالى: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون. فجدير بنا يا أهل الإسلام أن ننهض للذب عن ديننا، فهذا باب جهاد عظيم ألا وهو الذب عن الدين وعن أصوله، فعلينا جميعا به. وأكرر نصيحتي لأهل تونس: إن الذي يتحاكم إلى هذا القانون الباطل الجائر الكافر الذي تسوى فيه المرأة بالرجل في الميراث، الأخت بأخيها في الميراث، لن يغني عنه القانون شيئا، وأن قضاء القاضي لا يحل حراما ولا يحرم حلالا. لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم تختصمون لدي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من أخيه فأقضي له بحق أخيه، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقتطع له قطعة من النار إن شاء قبلها وإن شاء ردها. ونأمل أن تستمر مسيرة الإنكار على الكفرة الذين يقولون بتسوية المرأة بالرجل في الميراث، فحقيقتهم أنهم يفعلون أفعال الكفار، وإن استحلوها فهم كفار بلا ريب وبلا شك كما هو معلوم لدى أهل الإسلام. نسأل الله لنا ولكم الثبات والسداد. بهذا القدر أجتزي في هذا الصدد، ومع تفسير بعض الآيات من سورة النساء تلك المتعلقة بالمواريث، ومع بعض التحاشي عليها، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله.